بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع الحلقة الثانية من فقه الواقع. وسوف نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن قواعد التغيير، وأعتذر عن هذه الدقائق التي تأخرتها لزحام السيارات حتى وصلنا إلى هنا. أيها الأحباب الكرام، نحن في مصر بل وفي العالم الإسلامي كله هناك تغيير. هذا التغيير الذي ينشده كل مسلم ينشده إلى الأحسن والأفضل والأولى، وكل مسلم في ذهنه آمال طوال، يستطيع الإنسان أن يعمل على تحقيق هذه الأمال لنفسه ولأمته المسلمة. ولذلك أيها الأحباب، سوف نتكلم عن قواعد التغيير. قواعد التغيير في المجتمع المسلم، التغيير إلى الأفضل إلى الأحسن، مجتمع متطور، مجتمع راقي، مجتمع ملتزم مستقيم سائر على شرع الله تبارك وتعالى. هذا المجتمع يجب أن تكون أنت عضوا فعالا في هذا المجتمع. فتعالوا لنرى قواعد التغيير إلى الأحسن والأفضل، وهذه القواعد سوف نستقيها من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا التغيير، بل والقرآن الكريم نفسه وضع لنا جملة واضحة تبين لنا معالم التغيير في آية كريمة من كتابه. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن بيّن الله لنا تبارك وتعالى قواعد التغيير. من أراد أن يتغير حاله إلى الأفضل، من أراد أن تتغير حال أمته، أن يتغير حال أمته إلى الأحسن، فعليه أن يغير نفسه أولا، فعلينا جميعا أن نغير أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كنا نسعى إلى التغيير، فعلينا أن نأخذ بهذه القواعد التي ذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى. نبدأ في قواعد التغيير. القاعدة الأولى: تغيير النفس. القاعدة الثانية: تغيير الأسرة. القاعدة الثانية: تغيير المجتمع القريب. القاعدة الرابعة: تغيير المجتمع البعيد. هذه أربع قواعد نريد أن نشرحها ونوضحها لكي نسعى من الآن فيها. القاعدة الأولى: تغيير النفس. تغيير النفس، ما معنى تغيير النفس؟ أنت الآن تريد أن يحكمك حاكم صالح يقدم مصلحة الأمة الإسلامية على مصلحة نفسه، وتريد أن يكون الوزراء جميعا صالحين، وتريد أن يكون أعضاء مجلس الشعب والبرلمان صالحين. إذن ما الذي يجب عليك؟ أن تصلح نفسك. فإذا أصلحت نفسك أصلح الله عز وجل لك أولياءك، أولياء الأمور سيكونوا صالحين إذا كنا جميعا صالحين. فلا يمكن أن نكون نحن نسرق أو نرتشي ونعق والدينا ونقطع أرحامنا ولا نحافظ على الصلاة ثم نطلب أن يولي الله عز وجل علينا أولياء صالحين وأمراء صالحين ورؤساء صالحين وملوكا صالحين. لا، لابد أن نكون نحن صالحين. إذا فلنجتهد ولنكن صالحين. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى يبين لنا من أين نبدأ. قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبدأ بالنفس. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال العلماء: يقي الإنسان نفسه النار أن يحثها على الطاعات ومكارم الأخلاق، وأن يبعدها عن المعاصي ورذائل الأخلاق. إذا نبدأ أول بالتغيير في النفس. أنت كنت لا تحافظ على صلاة الفجر، فعليك الآن أن تغير هذا البرنامج وتصلي الفجر في وقته. ثانيا، أنت كنت تعق والديك، فعليك من الآن أن تقبل يد أبيك ويد أمك ورأس أبيك ورأس أمك، وأن تكون برا بهما. الأمر الثالث، أنك كنت تتهاون في عملك، قد لا تؤدي عملك الأداء الصحيح، فعليك أن تؤدي عملك على الوجه الأكمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع، أن تحسن إلى جيرانك. قد كان هناك خلافات بينك ونجرك، تفض هذه الخلافات وتحسن إلى جيرانك. أيضا عليك أن تعلم أنك يجب أن تغير ما بقلبك إلى الأفضل والأحسن، فإن كنت تحمل غشا أو حقدا أو حسدا أو ظلما أو بغيا لإخوانك المسلمين، فعليك أن تغير ذلك كله، وأن تحمل في قلبك حبا لإخوانك المسلمين. إذن نبدأ من أين؟ من النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. إذا كان الأمر كذلك، فعليك أن تعلم أن الإنسان إذا أصلح نفسه وحاول، الإنسان ليس معصوما بلا شك، يعني لا أقول لك كن معصوما كالرسل، لا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن عليك إذا أخطأت أن تتوب وأن تعتذر. أخطأت في أخيك في زميلك، تعتذر له. طيب ما هي القاعدة التي لو استعملتها كنت عضوا صالحا في المجتمع؟ قاعدة المعاملة بينك وبين غيرك. القاعدة أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، هذه القاعدة. لو طبقت هذه القاعدة كنت عضوا صالحا في المجتمع، لأن أنت لا تحب أن يغتابك أحد فلا تغتب أحد، أنت لا تحب أن يحرجك أحد فلا تحرج أحد، أنت لا تحب أن يطلب أحد منك رشوة وأنت تقضي مصلحة فلا تطلب رشوة من أحد، أنت تحب أن يستر الناس عوراتك فاستر عورات الناس، أنت تحب أن يلتمس الناس لك الآن، يلتمس الناس لك الأعذار وإن أخطأت، فلتلتمس الأعذار لغيرك وإن أخطأوا. أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. أنت تحب إذا نزلت ضيفا أن يكرمك الناس، إذا نزل عليك ضيفا أن تكرمه، وهكذا سيصلح المجتمع. إذا قاعدة التعامل مع الناس هي أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. هناك قاعدة أعلى، قاعدة التقوى والورع، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك. هذه مرتبة أعلى، لو استطعت أن تصل إليها فأنت إن شاء الله صاعد إلى القمة. إذن النقطة الأولى أيها الأحباب هي تغيير النفس. تغيير الناس. ننتقل القاعدة الثانية، وهي تغيير الأسرة. أنت الحمد لله أصبحت تصلي الفجر وتغض بصرك وتحسن إلى جيرانك وتكرم ضيوفك وتصل رحمك، أصبحت عضوا صالحا. تعال إلى أسرتك، إلى زوجتك وأولادك، وقل لهم: يا أبنائي، نحن في عهد الثورة، فلا بد أن تكون ثورتنا ثورة أخلاقية، بمعنى أننا نغير العادات والتقاليد التي في البيت وهي تخالف شرع الله تبارك وتعالى، لأننا نطلب من ربنا أن يصلح حالنا وحال دولتنا وحال أمتنا، فعلينا أن نصلح حال أسرتنا. وهذه هي القاعدة الثانية التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. نفسك أولا ثم أهلك. كيف تصلح أسرتك؟ الأسرة مكونة من الزوج والزوجة والأبناء والبنات. إذن تكلم زوجتك، ما رأيك؟ ضعي خطوات معي عملية لكي نصلح أحوالنا ونتجنب السلبيات التي كنا نرتكبها فيما سبق. تقول لها ضعي وحدك خطة واكتبيها، وأنا أضع وحدي خطة وأكتبها. الزوج يضع خطة وحده لإصلاح أسرته، والزوجة تضع خطة لإصلاح أسرتها، وبعد ما ينتهوا يجتمعان فيعرض كل منهما خطته على الآخر، ويتناقحان الأفكار ويخرجان بخطة شاملة لإصلاح الأسرة. هذه الخطة تبدأون في تنفيذها عمليا. الخطة فيها خطة إعلامية، الإعلام اللي في البيت، الإذاعة والتلفزيون والكمبيوتر نحولهم إلى إعلام إسلامي، اقتصاد البيت نحوله إلى اقتصاد إسلامي، لا نتعامل بالربا ولا نستغل أحدا ولا نسرف ولا نبذر ونقتصد. النواحي الاجتماعية، النواحي الاجتماعية نحن كأسرة لابد أن نصل أرحامنا ونزور أقاربنا. وزارة التضامن الاجتماعي، احنا كأسرة، نحن كأسرة ما واجبنا تجاه الفقراء والمساكين؟ نضع صندوقا ونضع فيه مبلغا من المال كل يوم، وفي نهاية الأسبوع نتصدق به على أسرة، أو لو كنا ممن وهبهم الله عز وجل مالا نفكر في مشروع كبير نفتحه لتشغيل اليتيمات أو لتجهيز اليتيمات أو لعلاج المرضى أو لإنفاق على الفقراء شهريا أو نحو ذلك. نفكر، عندنا وزارة تضامن اجتماعي في الأسرة نتضامن مع الفقراء والمساكين. أيضا وزارة التعليم في أسرتنا المصغرة هذه، نحن نتمنى أن يصلح الله تعليم الأمة، فعلينا أن نضع خطة تعليمية معينة لأسرتنا. هل يا ترى يظل أبناؤنا مقتصرين على ما يتعلمونه في المدارس فقط، أم نريد أن نوسع آفاقهم؟ نريد أن نوسع آفاقهم، إذن نعلمهم شيئا في التوحيد وشيئا في الفقه وشيئا في الحديث وشيئا في السيرة وشيئا في الفقه المعاصر أو الواقع المعاصر، فنضع في كل شيء كتابا ولو نصف ساعة في اليوم. يعني مثلا القرآن الكريم نحفظ كلنا 3 آيات من كتاب الله عز وجل، لأن القرآن هو أصل العلوم، هو الذي يقربك من الله عز وجل ويصلح بالك ويطمئن قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبرنامج الأسرة التعليمي يبدأ بالقرآن الكريم ثم الحديث الشريف. نحفظ، لا أقول كل يوم حديثا، كل أسبوع حديث واحد. لو أخذنا كتابا صغيرا ككتاب 40 نووية 40 حديث، أو كتاب مثل صحيح الأذكار 100 حديث، كل أسبوع نحفظ حديثا ونحفظه لأبنائنا ونكرره. تمام، أخذنا التوحيد، أخذنا القرآن، وأخذنا الحديث الشريف. نأتي في التوحيد، التوحيد نأتي بكتاب مبسط في التوحيد مثل كتاب عقيدة المؤمن للشيخ الجزائري، أو كتاب أصول الإيمان لنخبة من العلماء، ونأخذ في كل أسبوع درس واحد، نقرأ 5 صفحات، تقرأ 5 صفحات أمام زوجتك وأولادك عن توحيد الله عز وجل، الملائكة، لمن بالملائكة وأصناف الملائكة وأنواع الملائكة وكذا، تعرف التوحيد، الرسل وأنواع الرسل وهكذا، الكتب، الكتب وأنواع الكتب إلى آخره، الجنة وما فيها من نعيم، النار وما فيها من عذاب، القبر وما فيه. هذه الأشياء لابد أن يعرفها أبناؤك لكي يكونوا صالحين مصلحين، لكي يسيروا إلى الله على بينته. إذن نضع برنامجا تعليميا للأسرة، قرآنا ولو 3 آيات كل يوم، ونحفظ 3 آيات ونسمعهم لبعض، ونصلي بهم الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونصلي بهم 2 ركعتين بعد العشاء، ثبت 3 آيات. غدا نأخذ 3 آيات أخرى، يبقى 6 آيات نقرأ بيهم. بعد غد 3 آيات أخرى، فيكون 3 × 6 = 18 9 آيات، وهكذا. يبقى عندنا قرآن وحديث وتوحيد. النمرة 4 نأخذ فقه، كتاب في الفقه مثل كتاب الفقه الميسر ليوسف أبو عزيز، أو فقه ميسر لنخبة من العلماء، وكل يوم، مش كل يوم، كل أسبوع نقرأ 5 صفحات. إذا في خلال شهر، في خلال سنة، سيتثقف أبناؤنا ثقافة دينية كاملة، القرآن والحديث والتوحيد والفقه والحديث كله. والولد إذا تفقه كان ولدا صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من إيه؟ من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أو ولد يدعو له، وإنما قال ماذا؟ قال أو ولد صالح. إذا لابد أن تعمل على صلاح الولد حتى إذا دعا لك استجاب الله دعوته، وإلا لو كان ولدا فاسقا لا يستجيب الله دعوته حتى وإن دعا لأبيه وأمه بعد موتهما. إذن إصلاح الأسرة من هنا يبدأ. النواحي الإعلامية، التلفزيون نلقيه من قنوات الفساد، القنوات الإسلامية فقط، القنوات الإخبارية، الكمبيوتر نلقيه من الفساد، هو كمبيوتر خاص بما نحتاجه، الراديو كذلك، إذاعة القرآن الكريم وإذاعات التي أو إذاعة الإخبارية أو نحو ذلك. هذه الأشياء كلها إخواني اسمها إصلاح وزارة الإعلام في الأسرة، لأنني أتمنى أن وزارة الإعلام في الدولة التي أعيشها تكون صالحة. أصلح وزارة إعلام، أتمنى أن تكون وزارات الإعلام في الأمة التي أعيشها تكون صالحة، أصلح وزارة إعلام. كذلك وزارة الاقتصاد، التجارة والاقتصاد، أصلحها وأنقي منها الأشياء التي تخالف شرع الله، الربا، الرشوة، نحو ذلك أنقيها، الإسراف والتبذير وهكذا. وزارة التهليل، وزارة التضامن الاجتماعي. إذا نحن الآن كوننا أسرة المسلمة، كوننا أسرة المسلمة، ثق تماما أن المجتمع سيكون مسلما، وأن الله سيوفق من يحكمنا بشرع الله تبارك وتعالى. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى القاعدة الثالثة: تغيير المجتمع المحيط بك، المجتمع المحيط بك. وهذا التغيير يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، بالنصيحة الطيبة. وهذا التغيير للمجتمع يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لاحظ أن هذا التغيير له درجات على حسب الاستطاعة: اليد، اللسان، القلب. من رأى منكم منكرا، شيئا مخالفا لشرع الله، خمرا، واحد يشرب خمر، واحد والعياذ بالله بيفعل المعاصي، واحد يغتاب، ينم، واحد يعق والديه، واحد قاطع رحمه، تبدأ إن استطعت أن تغيره بيدك كأن يكون لك ولي عليه كابنك وابنتك ماشي، وإن لم تستطع فعليك بالنصيحة، فمن لا يستطع فبلسانه. يا أخي الكريم سر رحمك، وتذكر له حديثين أو 3 عن فضل صلة الرحم، واعلم أنه إن وصل رحمه، كلما وصل رحمه أخذ أجرا وأخذت مثله. لماذا؟ لما راه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني لو أنك رأيت إنسانا لا يصلي ورغبته في الصلاة وبدأ يصلي، كلما صلى كتب الملك منها نسختين، نسخة له ونسخة لك، لك مثل أجره. لو وجدت إنسانا يتعامل بالربا، إذا نصحته بالحكمة والموعظة وترك الربا أخذ أجر ترك الربا، وأنت أخذت أجرا مثله. وهكذا الدعوة للمجتمع المحيط بك. تعرف لو أن إنسانا لا يصلي، وكلما مر عليه إنسان: السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا صلي، ربنا يفتح عليك ويبارك فيك، شوف وشك منور ازاي، السلام عليك، ويروح المسجد. يمر اللي بعد: السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا بينا نصلي، ربنا يفتح عليك. يأتي اللي بعد: السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الأحوال وكيف الصحة؟ يلا نصلي، ربنا يفتح عليك. كل صلاة يمر عليه 10 20 واحد يقول له هذه الكلمة. لو كان قلبه قاسيا سيلين. وحتى لو لم يستجب لك المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لا تيأس. أنت أخذت الأجر، دعوت إلى الله، السلام عليكم ورحمة الله، يلا بنا نصلي، حاضر جاي، ولم يأتي، أخذت أجرك، أجر الدعوة إلى الله. فإذا صلى أخذت أجرا أعظم. وأذكر لك بهذه المناسبة هذا رجل ميكانيكي الذي كان يمر عليه رجل داعي، السلام عليكم، يلا نصلي، ويقول له حاضر إن شاء الله، يلا نصلي، ولا يصلي، ظل على كده سنوات. وبعدما توفي هذا الداعية الناس ينادي توفي على رحمة الله فلان، فلان توفي الله يرحمه، ده كان كل ما يمر عليه يقول تعال صلي إن شاء الله لازم أصلي، راح صلى عليه ومن يومها صلى. انظر دعوة الداعية أثرت بعد وفاته. إذن لا تقل قلت له مرة أو اثنين ولا بيسمع كلام، أنت تأخذ الأجر والثواب يا أخي الكريم، وربما تؤثر بعد موتك. إذن تغيير المجتمع المحيط بك هذا يكون بهذه الطريقة الطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مبينا لكل داعية طريقة التغيير، كما في صحيح مسلم أيضا: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. أي أن الرفق بالناس في الدعوة تزين دعوتك، الرفق في البر يزين البر، الرفق في العلم يزين العلم، الرفق في التعليم يزين التعليم، وهكذا كلما أدخلت الرفق في شيء جعل هذا الشيء زينا طيبا مزينا مطيبا. إذن هذه قواعد التغيير الثلاث: القاعدة الأولى تغيير النفس، القاعدة الثانية تغيير الأسرة، القاعدة الثالثة تغيير المجتمع المحيط بك، مجتمع القريب. القاعدة الرابعة تغيير المجتمع الكبير كالدولة والأمة، تشارك بقدر ما تستطيع في تغيير هذا المجتمع بأن تكون إيجابيا. وإن لم تستطع أن تصل إلى الحكام والأمراء والوزراء فيمكن أن تغير وأنت في بيتك. بماذا؟ بالدعاء: اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم حكم فينا شرعك. الدعاء يا اخواني، الدعاء وانت في قيام الليل ادعو لهذه الامه، ادعو ان يحقن الله دماء اخواننا في ليبيا ودواء اخواننا ودواء ودماء اخواننا في اليمن. طيب ناخذ اتصالنا الاول، تفضل الاخت ايمان، تفضل يا اختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا. جزاك مثل البركة. أولا أنا عايزة أشكر حضرتك، لأني يعني عجبتني جدا المداخلة بتاعت فضيلتك يوم الدكتور ياسر، وكانت أفكار في منتهى الجمال ما شاء الله. أتمنى أن يعني إيه أفكار حضرتك دي دلوقتي المجتمع يستفيد منها، عشان ما حدش يقول إن السلفيين ناس سياسيين وما بيعرفوش يفكروا زيهم. تاني حاجة حضرتك، أنا كان عندي يعني اقتراح كده بسيط، وكنت يعني لقيت إن حضرتك ما شاء الله أكتر إنسان أو أكتر شيخ من علمائنا اللي ممكن مثلا يربط الواقع بالدين وكده، فإيه رأي فضلتك مثلا يعني لو فضلتك تعمل دراسة لإحتاجات المجتمع من الإعلاميين والقضاء والمحاميين والأطباء وعلماء العلماء في العلوم الكونية بجميع أنواعها، ويتم يعني توجيه المشاهدين ليوجهوا أبنائهم إلى هذه الكليات التي نستطيع من خلالها أن ننشئ جيل صالح يكون ولاء لله ثم للوطن لا إلى أي أجندات خارجية. وأرجو من فضلتك أيضا أن تنصح وتوعي أولياء الأمور من الآباء والأمهات لمتابعة فكر أبنائهم وإصلاحه، لأننا للأسف وجدنا في هذه الفترة قد يكون الوالدين صالحين ولكن لديهم شباب قد تأثروا بالفكر العلماني ولديهم استعداد للموت من أجله اعتقادا منهم إن هذا قد يكون شهادة في سبيل الحرية والمبادئ الزائفة حتى لو تصادمت مع شرع الله وتنادي بالانسلاخ منه. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك أختنا الكريمة الأخت إيمان، جزاها الله خيرا، نشكرها على هذه الأفكار الطيبة. وأنت تعرف الإنسان إذا كان يفكر لنفسه وذاته وإذا كان يفكر لأمته ومجتمعه. فنشكر أختنا الكريمة على هذه الأفكار الطيبة، وإن شاء الله نجعل هذه نصف أعيننا في دراسات لإصلاح التعليم، دراسات لإصلاح الاقتصاد، دراسات لإصلاح النواحي الإعلامية، دراسات لإصلاح الأمن في البلد، لغير ذلك من منظور شرع إسلامي، ليعرف الناس تطبيق شرع الله إذا طبق كيف يكون حال المسلمين. فقد سعدت الأمة بتطبيق هذا الشرع في زمن الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية وغير ذلك. وفي دولة الأندلس عندنا أمثلة حية كثيرة جدا. ونشكر أختنا الكريمة، ونتمنى كذلك من أي حد عنده أفكار. أنا حقيقة يعني أنا شغال في هذا الآن، وكلفت مجموعة من الخطباء والأئمة بأن يجعلوا بأن يعملوا لنا دراسات في هذه النواحي، لنطبق لنقدم برنامجا عمليا للأمة في جميع نواحي الحياة، في جميع نواحي الحياة. فلو أي أحد عنده أفكار لإصلاح الحال في مصر في أي جهة من الجوانب، أي جانب من الجوانب، أي جهة من النواحي، فحبذا لو يكتبه ويرسله على الإيميل أو يرسله على الموقع، يرسله على الموقع، نأخذ ونستفيد من هذه الأفكار إن شاء الله تعالى، ونضعها تحت الدراسة ونقدمها للناس إن شاء الله في منظور شرعي. والموقع وحيدبالي@وحيدبالي.com، الموقع وحيدبالي@وحيدبالي.com. بارك الله لكم. أو الموقع بالعربي، لو كتبت على جوجل وحيد بالي سيأتيك الموقع بالعربي إن شاء الله. دوت كوم. طيب. ننتقل إلى اقتراحات لتطبيق الشريعة الإسلامية عمليا في مجتمعنا. هذه مسألة مهمة جدا يا أخوي. كثير من الناس، ودي مسألة أرجو أن تنتبهوا معي فيها جزاكم الله، كثير من الناس منتظر أن يحكمنا حاكم شرعي يطبق شرع الله، كلنا نحب ذلك ونود، لكن تعالوا معنا لنتعاون جميعا في تطبيق الشرع. لو قدر الله عز وجل وحكمنا رجل يحكم بالشرع الآن، أنا أطمئن كل الفئات، لو عرفنا شرع الله حقيقة لا طالب به العلمانيون والاشتراكيون بل والأقباط وغير المسلمين، طالبوا بتطبيق شرع الله، لأنهم سيأخذون حقوقهم وعدلا وحرية، وكل ما يتمنونه في الدنيا سيجدونه في شرع الله عز وجل للمسلم والغير المسلم. فتعالوا معنا لنرى، هل يا ترى الشريعة الإسلامية كلها على عاتق الحاكم؟ الجواب لا. هناك أشياء يمكن أن نطبق فيها شرع الله والحاكم لا علاقة له بنا، زي مثلا العبادات، أبواب العبادات. احنا عندنا الشريعة الإسلامية الفقه كله جامع مناحي الحياة، عبادات ومعاملات وأحوال شخصية زواج ونحو ذلك وجنايات وقضاء، تمام؟ هذه خمس نواحي، نواحي الحياة. نواحي العبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه الحاكم لا علاقة له بها، فنطبق شرع الله في العبادة. يعني أنت الآن لو لم تخرج الزكاة لن يحاسبك أحد، ولو أخرجت الزكاة وصدقات لن يشكرك أحد، إذن أنت رقيب على نفسك، أنت رقيب على نفسك. وفي العبادات نطبقها، ده كلام جميل. بقي المعاملات. المعاملات يا إخواني، أنا بقترح شيء، اقترح شيئا معينا، وهو أن تقوم كل قرية وكل مدينة وكل حي يأتي باثنين من كبار الحي، الناس الكبار العقلاء المحبوبين في المجتمع. والموقع موجود الآن على الشاشة، ممكن إخواننا إن شاء الله يكتبوه ويتواصلوا معنا عبر هذا الموقع إن شاء الله تعالى. فنقول يا إخواننا الكرام، كل حي يكون فيه هيئة أو لجنة اسمها لجنة الإصلاح بين الناس. لجنة الإصلاح بين الناس اثنين من كبار البلد وثلاثة من الدعاة الفاهمين أو أئمة المساجد الذين لهم إلمام بعلم الفقه، والخمسة هؤلاء سيقومون بعبء كبير جدا، وهو الإصلاح بين الناس في المنازعات، منازعات على زواج وطلاق، اختلاف بين الناس في تجارة، اختلاف بين الناس في قطعة أرض، اختلاف بين الناس في مباني، اختلاف في كلمات أو أشياء أو واحد أخطأ في إنسان. هؤلاء الناس حينما يرفعون قضاياهم إلى المحكمة تغيب سنوات طويلة لأن المحكمة عليها عبء كبير من القضايا. لكن لو قامت هذه اللجنة بالإصلاح بين الناس ستحل في غضون أسابيع ويطبقون شرع الله عز وجل في هذه المنازعات. وهذا حقيقة نحن طبقناه عندنا في بلدنا في قريتنا مجموعة اسمهم لجنة الإصلاح بين الناس، الناس الكبار الذين يثق فيهم الناس، وبفضل الله تبارك وتعالى وبفضل الله عز وجل يحكمون بين الناس أو يصلحون بين الناس في المنازعات القليلة والكبيرة، في التجارات، في الزواجات، في الطلاقات، في الجنايات. يعني كان في حالة قتل وجلسنا فيها وحكمنا بالدية 450,000 وقسمت ودفعها الرجل وحقنا الدماء بعد ما كان الرجل كان لا أريد، كان ولد الوحيد الذي قتل وقال أريد مكان اثنين من العائلة الأخرى لا بد أن أقتله، وتدخل الناس وكذا، والمهم استرضوا ورضوا، رضى الفريقان بنا حكما، فجئنا وجبنا المشايخ جزاهم الله خير وحكمنا في القضية وقلنا لابد من أن يدفع الدية، الدية 450,000 كن طبعا الدية كانت كبيرة، حكمنا ب 500,000 ورجل لا يطيقها، فأخذنا صاحب قلنا حقك 1,000 دينار 100 ناقة والناقة 5,000 يبدأ حقك 500,000، لكن الرجل المسكين كم تتنازل، لا نحكم عليك بشيء، إن تركت بطيب نفس شيئا خذناه لواحد. المهم تنازل عن 50,000 وحكمنا ب 450,000 والناس دفعوا ال 450,000 وعاشوا في رحمة وعاشت البلد بعد ما كانت البلد كلها واقفة، والناس القتلة أهل القتلة بدأوا يجلسوا في البيوت لا يخرجون إلى أعمالهم ولا إلى وظائف خايفين لأن التنين سيقتلهم، انتهت المشكلة. فأقول لو كل قرية وكل حي عمل لجنة الإصلاح بين الناس لقاموا بتطبيق الشريعة الإسلامية في نواحي كثيرة من نواحي الحياة. وعندنا هذه اللجنة الآن عليها ضغط كبير جدا، يعني بيجي بياخد معاد بعد شهر وشهر ونص. ليه؟ لأن في مواعيد. اللجنة بتعمل إيه؟ نظام اللجنة دي كالآتي، تعمل الجلسة على الجلسة على جلستين، جلسة استماع وجلسة حكم، لأن المسائل أيضا مسائل مهمة. جلسة استماع تستمع للأطراف وتكتب الأقوال، وبعد أسبوع جلسة الحكم. في خلال هذا الأسبوع هذه اللجنة تتصل بالمشايخ والعلماء وتستشيرهم في الحكم الله عز وجل حتى لا يظلموا أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق وجار عنه فهو في النار والعياذ بالله، وقاض حكم بين الناس بجهل فهو في النار. إذا كنت تحكم بين الناس لابد أن تسأل أولا، ليس شرطا في نفس الليلة تسمع من الناس وتحكم، لا، تسمع وينفض الناس، وفي خلال أسبوع تتصل بالعلماء والمشايخ وتتدرسوا مع بعض وتأخذوا الآراء التي ترضي ربنا عز وجل، ثم تحكمون، يجيبون في جلسة ثانية ويسمعون الحكم منكم. إذن اقتراحات لتطبيق الشريعة عمليا في المجتمع، أول اقتراح لجنة الصلح بين الناس. الاقتراح الثاني، طبعا لجنة الصلح بين الناس هتعطل الناس وهتعطل الدعاء اللي يقوم فيها، لكن أقول لهم هذا الإصلاح بين الناس عبادة تتقربون بها إلى الله. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. إذن فلو أنك ظللت ليلة كاملة تصلح بين الناس وتسمع من هذا وتسمع هذا يرفع صوته وهذا يخفض صوته وكذا، كأنك تقيم الليل بل أفضل. هذا هو الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني تكوين لجنة الشباب المتميز، مجموعة من الشباب المستقيم يكون رابطة اسمها رابطة الشباب المتميز. رابطة الشباب المتميز دي ما مهمتها؟ مهمتها أنها تجمع الأوائل من الشباب الأوائل في الابتدائية والأوائل في الإعدادية والأوائل في الثانوية والأوائل في الجامعات الأوائل، وتبدأ الشباب الناجحون في أعمالهم كموظفين ناجحين واجتمعوا، دول أفكارهم عالية. هؤلاء الشباب المتميز يفكر كيف يخدم الإسلام، اسم لجنة الشباب المتميز أو رابطة الشباب المتميز كيف يخدم الإسلام. والأخوات يعملوا أيضا رابطة الأخوات المتميزات أو رابطة الفتيات المتميزات، ويبدأوا يفكروا نريد أن نخدم الإسلام نخدمه إزاي. واحد يقول مثلا نوزع أشرطة على الناس، واحد يقول نوزع كتيبات، واحد يقول نعمل صيام يوم وفطور للشباب الذي لا يصلي. أضرب لكم مثال، عندنا في قريتنا قام الشباب المتميز عمل حركة لطيفة جدا. عمل ايه؟ كان عندنا بعض الشباب يركبون التكاتك، تعرفون التكاتك والاغاني والموسيقى وهذه الاشياء، ويرفعون ويمشوا في القرية كده. فاقترحوا اقتراح، قالوا احنا نعمل يوم فطور في رمضان ونجمع التكاتك فقط، فطور لاصحاب التكاتك، سائق التكاتك، اخي سائق التكتك. وراحوا جمعوهم كلهم، ناس جم وناس قالوا لا هم نظام لا يصلي، قالوا لا يا عم السنيين دول هياخدوك ويحرقوا التكاتك. فالمهم جاء مجموعة كبيرة منهم ومجموعة لم تأتي، واتفق الشباب على أنهم يفطروهم في رمضان، فطروهم في المسجد وأكرموهم وزرهم عصير ولم يكلموهم في شيء، لا قالوا لهم التزموا ولا صلوا ولا عملوا أي حاجة، مع السلامة يا شباب. راحوا الشباب الآخرين بتوع التكاتك قالوا انت عملت ايه السنين؟ قال ما فيش، عشونا ومشينا. الله بس تتصور بعد ذلك صاحب التوك توك لما يمشي يكون معل الأغاني، يشوف اي اخ يكفل الأغاني بغير ما يقول له حاجة. احسان ورفق ولين. فأقول مثل هذه الأفكار الجميلة نعملها في رابطة الشباب المتميز وكذلك رابطة الفتيات المتميزات. تمام. عندنا لجنة ثالثة اسمها لجنة إنقاذ المدمنين. لجنة إنقاذ المدمنين، اللجنة ديت من شباب البلد الكبار الفاهمين، ومعهم اثنين ثلاثة من الرجال الكبار، ونشوف الشباب اللي بيشربوا ابتلوا بالمخدرات، ابتلوا بالبنجو، ابتلوا بالأشياء دي، ونبدأ ناخدهم ونعرض عليهم ازاي نخلصهم من القصة دي، ازاي نخلصهم من قصة الادمان. هو احيانا بعض الناس بيدخل في الادمان ومش عارف يطلع، ازاي نخلصه؟ ممكن نلم فلوس ونعالجه على حساب في مستشفيات معالجة الادمان، ونبعد عنه الناس اللي ماشي معهم، وهكذا نستطيع ان نخدم وطننا ونخدم ديننا ونخدم مجتمعنا ونكون عمليين. لا نريد ان نتكلم فقط ونسكت، فلان يشرب المخدرات، فلان يعق والديه، وفلان طب انت نصحت اللي يعق والديه يوما؟ لا. نصحت الذي يشرب مخدرات؟ لا. فلان لا يصلي وترك الصلاة كفر؟ طب انت نصحت يوم؟ لا. لا، نحن نريد ان نتحرك ونعمل. ولذلك نحن نقول يا اخواني المهم ان نتحرك وان نعمل. فهذه خطة بسيطة جدا، ثلاث لجان: لجنة الصلح بين الناس، اثنين رابطة الشباب المتميز، ثلاث رابطة الفتيات المتميزات، رابعا لجنة انقاذ المدمنين. علينا ان نقوم بهذا الواجب ونبدأ فيه، وسوف نتعثر مرة مرتين وثلاثة، ولكن سننجح بفضل الله عز وجل. ثورة 25 قامت عدة مرات ولم تفلح، وفي النهاية قامت ثورة 25 يناير وأفلحت. لابد من العمل. لو جلس ال 48، لو جلس كل أبناء مصر ال 70 مليون وقالوا حكم ظالم، حاكم ظالم، حاكم ظالم، وسكتوا، لن يتغير شيء. لكن لما تحركوا تغير. فنحن لو تحركنا هنبدأ نغير ما حولنا بأسلوب بسيط سهل، وأيضا يكون دائما ديدنكم الرفق والحكمة والموعظة الحسنة والابتسامة الجميلة في وجه الشاب الذي لا يصلي والشاب الذي يشرب مخدرات وهكذا، والأخت تبتسم في وجه أختها الغير محجبة المتبرجة، تأخذها وتعرفها وبالليل مرة واثنين وثلاثة واربعة، سيحبون الإسلام وسيصلح المجتمع. أسأل الله عز وجل أن يجعل مجتمعنا هذا مجتمعا صالحا طيبا مباركا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرع الله. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماء إخواننا في اليمن، اللهم احقن دماء إخواننا في اليمن وفي المغرب وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم أيد الحكومة السنية في البحرين، اللهم أيدها على المتظاهرين الشيعة، اللهم لا تجعل للشيعة عليها سلطانا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمع شملهم ووحد كلمتهم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.